المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. وعن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. رواه مسلم. وهذا أيضا حديث عظيم تضمن معنى الحي القيوم العظيم المقسط. فهذا الحديث فيه بعض التفصيل لمعاني هذه الأسماء الحسنى. فالقيوم هو الذي قام بنفسه وقامت به جميع الموجودات، به وجدت وبه صلحت وحفظت، وبه قامت السماوات والأرض. ومن كمال حياته وقيوميته أنه لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، لأنه جل جلاله كامل من جميع الوجوه، لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه. والنوم فيه راحة من التعب، وفيه غيبة الأشياء عن النائم، والله تعالى لا يمسه تعب ولا لغوب، ولا يغيب عن علمه وبصره وسمعه وتدبيره مثقال ذرة في العالم العلوي والعالم السفلي. وهو القائم على كل نفس بما كسبت بعدله وقسطه وحكمته. ولهذا قال: يخفض القسط ويرفعه، يعني أن تدبيره للموجودات التي تنزل من عنده والتي تصعد إليه كلها لا تتجاوز القسط والعدل، بل هي دائرة بين فضله وعدله. فلا يظلم العباد مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وهو المجازي للمحسن بإحسانه وفضله، والمسيء بعدله وحكمته. فالخلق كلهم معترفون بحكمته وحمده. ولهذا بعدما يقضي بين العباد يوم القيامة بالقسط العظيم، ينطق الكون كله بحمده والثناء عليه، كما قال تعالى: وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. حتى المعذبون في النار يدخلون النار وقد اعترفوا بعدله وأنهم هم الظالمون، كما قال تعالى: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. ومن كمال قيوميته على كل نفس بما كسبت أن أعمال العاملين من خير وشر ترفع إليه بوقتها، حتى إن عمل الليل الماضي يرفع إليه قبل عمل النهار الذي يليه، وعمل النهار الماضي إذا انتهى النهار يرفع إليه قبل عمل الليل الذي يليه، ترفعه الحفظة وترفعه الملائكة الذين يتعاقبون على الناس، ملائكة الليل وملائكة النهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الصبح، فتنزل ملائكة الليل عند الشروع في صلاة العصر، وتبقى ملائكة النهار حتى تفرغ صلاة العصر، وكذلك في الصبح، كما ثبت بذلك الحديث الصحيح. وهذا من نعمته على الآدميين أن نزول هؤلاء الملائكة وقت الصلاة الفاضلة وصعودهم بعد فراغها. ولهذا إذا سألهم ربهم وهو أعلم: كيف تركتم عبادي؟ قالوا: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. وما فعل ذلك جل جلاله وعظم كرمه إلا تنويها بهم وإرادة لإكرامهم وصلاة منه عليهم. قال تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وقال سبحانه: وإن الله بكم لرؤوف رحيم. ثم ختم الحديث بذكر كمال عظمته وجلاله ومجده وملكه وملكوته، فقال: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، أي جماله وجلاله وبهاؤه، ما انتهى إليه بصره من خلقه. وذلك العوالم كلها لأنه تعالى لا يغيب عن بصره وسمعه وعلمه منها شيء. فلو كشف هذا الحجاب العظيم لاحترقت المخلوقات بأسرها، لأنها لا يمكن أن تثبت لعظمة العظيم. ولهذا لما سأل موسى صلى الله عليه وسلم ربه أن ينظر إليه قال: لن تراني، أي لن تقدر ولا تثبت لرؤيتي. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. الآية. ولهذا كان أصح الأقوال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه في الدنيا، وإنما حال النور بينه وبينه، كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي في الصحيح أنه قال: يا رسول الله، هل رأيت ربك؟ قال: نور أنى أراه. ولولا أن الله تعالى ينشئ أهل الجنة نشأة عظيمة وحياة كاملة لما ثبتوا لرؤية ربهم. وقد ذكر في هذا الحديث النور المخلوق، وهو نور الحجاب الذي بينه وبين خلقه، والنور الذي هو وصفه سبحانه بقوله: لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، أي نوره وبهاؤه وجماله وجلاله الذي هو وصفه. فالله تعالى نور، وحجابه نور، ومعرفته والإيمان به في القلوب نور، وكتابه نور، ورسوله نور. واعلم أنه لا تتم معرفة الله عز وجل والإيمان به إلا بثلاثة أمور: أحدها معرفة ما لله تعالى من الأسماء والصفات والأفعال الثابتة بالكتاب والسنة والتفقه في معانيها، الثاني الاعتراف بها والإقرار بها على الوجه اللائق بعظمة الله تعالى وجلاله من غير تشبيه ولا تمثيل ومن غير نفي لشيء منها ولا تعطيل، الثالث الانقياد ظاهرا وباطنا لله وطاعة الله عز وجل بتصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه.